بسم الله الرحمن الرحيم. فقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها

أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قال

ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما شيئا